بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. ما زلنا في مراجعة سورة البقرة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنراجع إن شاء الله صفحتين من سورة البقرة من قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى قوله تعالى وهو بكل شيء عليم من الآية 17 حتى الآية 29 من سورة البقرة. قبل البدء في الحلقة أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا يا شيخ ياسر. أزيك محمد. غبت طويلا يا شيخ ياسر عن رواية ورش. الله يعزك. الله يكرمك. ربنا يعزك الشيخ. الله يعزك. والشيخ محمد مصطفى. أهلا وسهلا. ربنا يكرمك يا شيخ مصطفى. جزاك الله خيرا. قبل الله منا ومنا. اللهم آمين يا رب. إن شاء الله كما عودناكم عندنا المراجعة بإذن الله تعالى واتفقنا إن إحنا في سورة البقرة والهدف من مراجعة سورة البقرة ليس التكرار ولكن المراجعة على أصول الرواية لأن إحنا ابتدينا عايزين في بعض إخواننا وأخواتنا اللي كانوا بيتصلوا علينا كانوا بيطلبوا بالمراجعة كانوا بيطلبوا فرش الحروف كانوا بيطلبوا بأصول الرواية عايزين مراجعة على أصول الرواية إحنا داخلين متأخر إحنا عايزين نلحق الرواية فده كان الهدف من مراجعة سورة البقرة بس بشيء من البساطة والتيسير. الأمر الآخر إن شاء الله تعالى مش هتكون تقتصر على مراجعة على القديم فقط في سورة البقرة بل هتقتصر إن شاء الله مع شرح الأصول القديمة التي شرحت في مطلع الحلقات في رواية ورش إن شاء الله هنستزيد بأصول جديدة إن شاء الله تعالى بإذنه تعالى. الأمر الآخر كنا بننهي الحلقات بتلاوة الشيخ الحصري رحمه الله. نحن الآن بصدد مراجعة بنقرأ صفحة 2-3 فهيصعب علينا أن احنا نرجع تلاوة الحصري في المراجعة لكن إن شاء الله لما نبتدي إن شاء الله بمطلع سورة آل عمران هنرجع تلاوة الحصري بإذنه تعالى ولكن الشاهد الآن هنستغل مطرح تلاوة الشيخ الحصري أن احنا في مطلع في نهاية الحلقة هنعرض إن شاء الله أسئلة وتدريبات إن شاء الله بمثابة تدريب لينا في المنزل إن شاء الله تعالى نحلها ولذلك رجاء في منتهى الحلقة نكون محضرين إن شاء الله إن إحنا ندون هذه الأسئلة. الأسئلة دي هتكون على اللي شرح في أول الحلقة يعني أنا اللي هشرحه دلوقتي هحط عليه أسئلة في نهاية الحلقة بإذنه تعالى. نتابع سويا إن شاء الله عشان نتلقى بعد ذلك الاتصالات إن شاء الله وإخواننا يقروا بإذن الله. نتابع أولا المراجعة. عندنا المراجعة أول قاعدة من القواعد بإذن الله تعالى قاعدة النقل. قاعدة النقل في رواية ورش وهي من القاعدة من أهم قواعد رواية ورش. الأرض عذاب أليم إيه الضابط لكل ده إزاي إمتى أعمل الأرض إمتى أقول عذاب أليم هنشوف الضابط دلوقتي سويا نتابع. عندنا في قاعدة النقل بنقول أما يجي ساكن صحيح في آخر الكلمة أهو نتابع سويا المراجعة من الآية 17 للآية 29. القاعدة الأولى قاعدة النقل بنقول لما يجي ساكن صحيح آخر الكلمة الأولى ساكن صحيح آخر الكلمة الأولى هيسألني سائل أعرف إزاي الساكن الصحيح يا شيخ قلنا يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة يبقى الساكن الصحيح حرف آخر حرف في الكلمة آخر حرف في الكلمة مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة ده اسمه ساكن صحيح أو التنوين يعني لا يجيني حرف صح حرف ساكن صحيح في آخر الكلمة اللي هو مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة أو التنوين يجي بعد منه إذا أتى بعده همزة قطع إذا أتى بعده همزة قطع في أول الكلمة التالية يبقى خلي بالنا مع بعضنا بندون أما يجيني حرف ساكن في آخر الكلمة الحرف دوت مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة أو التنوين أو التنوين يجي بعد الحرف الساكن أو التنوين همزة قطع في أول الكلمة اللي بعدها هيكون في هذه الحالة ما الحكم هيكون يحرك الساكن هيحرك الحرف الساكن أو التنوين بحركة الهمزة يحرك الحرف الساكن أو التنوين بحركة الهمزة. هلاقي سائل دلوقتي إحنا مش فاهمين هذه القاعدة طب نبين بالأمثلة دلوقتي. طيب أول مثال عندنا في الآية رقم 10 إحنا هنصب كلامنا كله على اللي إحنا أديناه في الحلقات اللي فاتت الحلقتين اللي فاتوا المراجعة خلاص أول كلمة عندي عذاب أليم بالمشاهدة كده، عذاب أخرها إيه؟ تنوين، صح ولا لا؟ أليم أولها إيه؟ همزة. هشيل الهمزة وهاخد الفتحة وحطها على التنوين، فلما حط الفتحة دي على التنوين، ما هو التنوين إلا إيه؟ نون، عذاب بن، نون سكنة. أفتح الفتحة دي، أخد الفتحة اللي على الهمزة وحطها على النون، فتصير نون مفتوحة، عذاب أليم، عذاب أليم. أبينها لكم بشكل أحسن من كده؟ بصوا التوضيح اللي تحت كده، بصوا التوضيح اللي تحت، عذاب، مش أنا لو بقرأها، أنا طبعا بكتبها لكم كده مجازا عشان تبقوا فاهمين معايا، أما أقول بمطقها، مش بمطق، أقول عذاب أخرها إيه؟ نون ساكنة. أليم، همزة مفتوحة. لما أجي أقرأها، أقرأها إزاي؟ هشيل الهمزة وهاخد الفتحة أحطها على النون، فتبقى عذاب أليم، عذاب أليم. آدي المثال الأول. المثال الثاني، وإذا خلوا إلى، وإذا خلوا إلى، هشيل الهمزة، ما خلاص حفظنا، بس بصوا ركزوا معايا الله يرضى عليكم، كلمة خلوا آخرها إيه؟ واو. بصوا الواو مرسوم عليها إيه من فوق؟ رأس الحاء الصغيرة، أهو ده الساكن الصحيح اللي أنا أقصده، يعني هذه الواو ساكن صحيح؟ نعم، لأن الواو مرسوم عليها رأس الحاء، هو ده الضابط، يبقى أي حرف مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة يبقى ساكن صحيح. طب خلي بالكم ان الواو دي اخر الكلمة، والهمزة في اول الكلمة التانية، بس الهمزة مكسورة، يبقى معنى ذلك لما تبقى الهمزة مكسورة واشيلها واخد الكسرة هحطها فين؟ هحطها على الواو، فتصير واو مكسورة. فلما اجي اتلفظ بها، واذا خلولا، واذا خلولا، وصل الكلام؟ طيب نجري وناخد فائدة مهمة جدا. فائدة، الفائدة دي بتقول يدخل في حكم النقل، يدخل في حكم النقل لام التعريف، يبقى بيدخل في حكم النقل لام التعريف اللي هي لام ال، لام ال على النحو التالي، يبقى يدخل في حكم النقل لام ايه؟ لام ال، لام التعريف على النحو التالي. ألف، لما تيجي لام ال، لام ال زائد همزة القطع، لما تيجي لام ال، الالف واللام وراها همزة قطع، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هبتدي اعمل نقل، هشيل الهمزة واخد الحركة اللي عليها واحطها على اللام. المثال اللي عندي الارض، المثال اللي عندي الارض، ماشي، شوفوا كلمة الارض، هشيل الهمزة، الفتحة اللي عليها احطها على اللام، في الاخر انطق اقولي الارض ولا الارض؟ الارض، بقت لام مفتوحه بسبب الهمزه، لان شلت الهمزه وخدت الحركه اللي عليها الارض. طيب ناخد تطبيق عملي، تطبيق عملي، انا في الجانب الايمن لحد دلوقتي، انا لسه في الجانب الايمن ما رحتش للجانب الايسر. طيب ناخد تطبيق عملي، الايه الكريمه اللي بتقول في الايه رقم 11 في سوره البقره، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، سامعين؟ في الأرض، أهو شلت الهمزة وعملت نقل لكلمة الأرض. طيب عايز أسأل سؤال، هي كلمة الأرض لو حبيت أبتدي بيها للاختبار، أبتدي بيها، عايز أبتدي بالكلمة دي، كيفية البدء إزاي؟ إزاي أبتدي بيها؟ نتابع سويا كيفية البدء. لو أنا هبتدي بيها، هثبت همزة الوصل، إثبات همزة الوصل، ماشي؟ يعني لما أجي أبتدي أقول الأرض، الأرض، أو الأرض، الأرض، أو الأرض، تمام؟ هتتوضح دلوقتي؟ يبقى إذن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لما أجي أبتدي بالكلمة هقول الأرض أو الأرض، تمام كده؟ طيب نروح على الجانب الأيسر، لما يجي لم أل ووراها مد بدل، لم أل ووراها مد بدل، هي كلمة الآخر، هي أصلها آخر، فلما أجي أبتدي بكلمة الآخر هعمل لها نقل الآخر، الآخر. طيب خلي بالكم إن السهم مكتوب عليه أنا عملت نقل، بس مع ثلاثة البدل. نقل مع ثلاثة البدل الاخر الاخر الاخر قصر وتوسط واشباع. طيب انت عملت نقل المد البدل في هذه الحالة بنسميه ايه؟ يسمى بدل مغير بالنقل. بنسميه ايه؟ بدل مغير بالنقل. بدل مغير بالنقل. طب التطبيق العملي، وباليوم الاخر وباليوم الاخر الاخر الاخر قصر وتوسط واشباع. طيب عايز بقى ناخد الحاله الاخرى، كيفيه البدء، ازاي ابتدي بيها كيفيه البدء بها. في السهم الايمن في الناحيه اليمنى كلمه الارض اللي انا لسه مبينها دلوقتي، لما اجي ابتدي بيها ليا طريقتين ابتدي بيهم، يا اما اثبت همزه الوصل واقول الارض، يا اما اشيل همزه الوصل وابتدي باللام مباشره فاقول الارض تاني، يا اما ابتدي بالهمزه واقول الارض، يا اما اشيل الهمزه وابتدي باللام مباشره الارض. طيب السهم الاخر الناحيه اليسرى، لاحظوا ان انا لما هبتدي بكلمه الاخر دي بعدها بدل، فلو انا بدات بهمزه الوصل هثلث البدل. ايه هثلث البدل؟ يعني هعمل اتنين او اربعة او ستة. الاخر الاخر الاخر. طب ولو بدأت باللام مباشرتان، يعني حذفت همزة الوصل وبدأت باللام، ماليش الا القصر فقط، لاخر لاخر هكذا. طيب خلي بالكم ان النهاردة في الصفحتين اللي هنقراهم وكل اخواني واخواتي المتصلين والمتصلات عايزهم يطبقوا هذا الكلام. طيب نروح بقى على قاعدة الراءات. قاعدة الراءات، عندي في الراءات لما تيجي الراء المفتوحة أو المضمومة، الراء لما تبقى مفتوحة أو مضمومة، إذا أتى قبلها، إذا أتى قبلها كسر أصلي متصل، لما يجي قبلها كسر أصلي متصل حرف مكسور قبلها، أو ياء ساكنة سواء كانت هذه الياء ياء مد أو كانت هذه الياء ياء لين، يبقى لما تيجي الراء المفتوحة أو المضمومة يجي قبلها كسر أصلي متصل أو ياء مد أو لين، فهذه الحالة حكم الراء الترقيق. حكم الراء إيه؟ الترقيق. ماشي؟ طيب ناخد تدريب، ناخد آية، يبقى إذن حكم الراء الترقيق. طيب في الآية رقم 17، في ظلمات لا يبصرون اللي هنقراها دلوقتي، الراء تشكيلها ايه؟ مضمومة صح؟ طب عايز اعرف الحرف اللي قبلها تشكيله ايه؟ كسر. يبقى اذا لما تيجي راء مضمومة وقبلها كسر، فهذه الحالة حكم الراء الترقيق. حكم الراء الترقيق. السبب، السبب لانها لانها مضمومة. السبب، السبب لانها مضمومة ومسبوقة بكسر أصلي متصل، قبلها كسر أصلي متصل. نروح سريعا على تذكر معي، تذكر معي، عندي حاجة اسمها مد اللين المهموز، عندي حاجة اسمها مد اللين المهموز، أعرفه إزاي؟ بقول إذا أتى بعد حرف اللين همز في نفس الكلمة. هلاقي واحد يقول لي يا شيخ أنت بتقول لي بعد ما يجي بعد حرف اللين همزة، وأنا عرفت حرف اللين الأول عشان تقول لي بعد ما يجي حرف اللين همزة؟ ولذلك بص هيكتب ايه، يرسم اللين، اللين عبارة عن اللين، عبارة عن الواو والياء، عبارة عن الواو والياء المرسوم عليهما رأس الحاء الصغيرة. تاني، اللين عبارة عن الواو والياء المرسوم عليهما رأس الحاء الصغيرة. طب ما تيجي نشوف مثالين دلوقتي في الآية رقم 20 النهاردة، كلمة شيء قدير، ركزوا كده على ليه بتاع كلمة شيء، شوفوا ليه مرسوم عليها ايه، رأس حاء ووراها همزة، اهو ده اسمه لين مهموز. طب ناخد حاجة كمان، شوفوا المثال اللي جاي في الآية رقم 98 في سورة التوبة، كلمة السوء، السوء شوفوا الواو مرسوم عليها ايه، رأس حاء ووراها همزة. طب ورش لما يجي مد اللين المهموز، لما يجي مد اللين المهموز ورش بيعملوا ايه؟ أربعة أو ستة حركات. ورش بيعملوا كام؟ أربعة وستة حركات. طيب نروح على المقلل بخلف عنه. المقلل بخلف عنه، وعايز أفكركم بشيء، أنا كل حلقة براجع وبذكر المقلل بخلف عنه اللي هيرتبط بالبدل، ياريت تكتبوه ورايا وتدونوه، يبقى معاكم إحصائية سورة البقر في المقلل بخلف عنه. ماشي؟ المقلل بخلف عنه يعني في فتح وتقليل يرتبط بالبدل، يعني ارتباطه بالبدل. أولا عندنا في الآية 28 كلمة فأحياكم، فأحياكم فأحياكم. في الآية 29 عندي كلمة استوى وفسواهن، استوى فسواهن. طب عندنا بعض التحريرات السريعة اللي هناخدها قبل التلاوة، ناخد شوية تحريرات سريعة. التحريرات، في التحريرات، وده اللي يهمني بقى، ده لب رواية ورش اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي. التحريرات، اجتماع المقلل بخلف عنه، يعني في فتح وتقليل يا شيخ، آه مع مين؟ مع اللين المهموز. اجتماع المقلل بخلف عنه مع اللين المهموز. في الآية رقم 29 هذا الكلام، كلمة استوى وفسواهن، مش أنا لسه قايل من شوية أن فيها فتح وتقليل؟ طيب مع اللين المهموز كلمة شيء، كلمة شيء، صح ولا لأ؟ لما تبصوا للآية 29 معايا هتلاقوا كلمة استوى فسواهن جات الأول وبعدين كلمة شيء. طب ما هو استوى فسواهن فيها فتح وتقليل، وشيء فيها 4 و6، أجمعها إزاي؟ لو قرينا استوى فسواهن بالفتح، بالفتح، يبقى عليه في شيء توسط وإشباع، 4 و6، نشوف الكلام هيظهر أهو. يبقى إذن استوى فسواهن لو قرئت بالفتح يبقى عليه في شيء التوسط والإشباع. طيب ولو قريت استوى وفسواهن بالتقليل يبقى عليه توسط وإشباع في شيء. أسألكم سؤال، أنا دلوقتي وأنا بشرح الكلام ده هل منعت حاجة؟ هل قلت إن الفتح مش هيمشي عليه في شيء إلا 4 بس أو 6 بس؟ هل قلت إن التقليل هيمشي عليه في شيء 4 بس أو 6 بس؟ ولا قلت الفتح هيمشي عليه 2 في شيء والتقليل هيمشي عليه 2 في شيء؟ آه يعني عايز تقول يا شيخ إن الموضوع مفتوح، الأوجه مطلقة؟ آه الأوجه مطلقة زي ما هيظهر دلوقتي، الأوجه مطلقة، يعني الفتح ليك إنك تعملي 4 و6 أو تعمل 4 و6، والتقليل ليك إنك تعمل 4 و6. آخر حاجة أأكد عليها، لما يجي البدل مع المقلل بخلف عنه مع اللين المهموز، أولا مد البدل 2 4 6، مقلل بخلف عنه فتح وتقليل، اللين المهموز 4 و6. عارفين فايدة الجدول ده إيه؟ هتعلمنا حاجتين في منتهى الأهمية. لو قرينا البدل ب2 ليا في المقلل بخلف عنه الفتح وليا في اللين المهموز التوسط، يبقى لو قريت البدل بالقصر ليا في المقلل بخلف عنه الفتح وليا في اللين المهموز التوسط. عارفين هستفيد من كده ايه؟ ان عرفت ان قصر البدل ملوش في المقلل بخلف عنه الا الفتح، مش ده مش احنا متعلمين كده؟ وتعلمت حاجه كمان، ان لما اقصر البدل ماليش في اللين المهموز الا التوسط 4 بس. يبقى استفدت فايدتين ولا لا؟ طب ما تيجي نكمل بقيه الفايده. لو قريت البدل ب4 توسط ليا في المقلل بخلف عنه التقليل بس وليا في اللين المهموز 4 بس، يبقى اذا لما اقرا البدل ب4 ما حلتش في المقلل بخلف عنه الا التقليل وماليش في اللين المهموز الا 4. طب ولو قرينا الاشباع، اه ده نصيب الاسد، يعني ليا فتح وتقليل وليا توسط واشباع، بس عايز اوظفهم. الاشباع هاخد عليه الفتح الاول وهاخد توسط واشباع في اللين، وارجع اخد الاشباع تاني ومشي عليه تقليل ومشي عليه توسط واشباع. او زي ما هيظهر الان دلوقتي، الاشباع هيمشي عليه فتح الاول وبعدين توسط واشباع، وبعدين الاشباع يمشي عليه تقليل وبعدين توسط واشباع. ده النهارده المراجعه بتاعه الصفحتين اللي هنقراهم، ده مراجعه اليوم بتوع الصفحتين. هنستمع دلوقتي للشيخ ياسر وهو يقرأ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. والشيخ ياسر، أولا احنا اتفقنا ان احنا بنراجع مش هنجمع، لان احنا جمعنا قبل كده، هخلي الشيخ ياسر يقرأ بوجه قصر البدل الأول زي حفص، يعني آمنوا قصر البدل. يلا يا شيخ ياسر. وطبعا اخواننا واخواتنا هيخشوا معنا في التلاوة دلوقتي، يعني في انتظار برضو الاتصالات، لان احنا بنراجع هنكمل على بعض. تفضل يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. عايزين ننزل بالراء شوية عشان نبين الترقيق. لا يبصرون في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هنخش طبعا على يكاد البرق. نتلقى الاتصال الأول. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من الآية 17. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. لا نعم. هذه الراء مفتوحة ليس فيها شيء. أبصارهم الثانية. ممكن تشرح لي أكثر مثلا؟ أي نعم. إحنا متفقين أن الألف عند ورش تقلل بشرط إذا جاء بعد الألف راء متطرفة بس مكسورة. هل هذه الراء مكسورة؟ لا مفتوحة. أي نعم. يبقى ليس فيها شيء. نعم. يكاد البرق يخطف أبصارهم. تمام. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. السؤال. نعم. اللام بتاعت أظلم ما تشكيل اللام؟ مفتوحة وما قبلها ضاد ساكنة يعني مفخمة. أي نعم. وإذا أظلم مرة أخرى. وإذا ظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. تمام. إن الله على كل شيء قدير. حضرتك لما قرأت بدأت معايا يجعلون أصابعهم في آذانهم تقرأي بوجه. نعم. حضرتك بتقرأي بوجه إيه؟ التوسط أم إشباع البدل؟ التوسط. توسط البدل. نعم. إذن لما بتقرأي بتوسط البدل هيبقى حضرتك لما تمر على كلمة شيء لك إيه في كلمة شيء على توسط البدل؟ أربع حركات. أحسنتي. تمام. أكملي.

الكواعق من الكواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. بس خلي بالك من زمن المد وإذا. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن توصليها وأبصارهم صلة الميم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا أخت أسماء، أحسنتي. معنا الأخت نور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا. وجزاكم الله، تفضل. من أين أبدأ؟ يا أيها الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. بس أستأذنك يا أخت نور في حاجة. نعم. إحنا حضرتك تابعتي معنا حكم النقل. نعم. عايز بقى من حضرتك الذي جعل لكم الأرض، واعمل لنا بقى البدء إزاي. نعم. يعني عايزين إيه اللي إحنا خدناه نطبقه. نعم. تفضل. الذي جعل لكم الأرض. ابتدي بقى. الأرض فراشا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أحسنت، بارك الله فيك. معنا الأخت افتخار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم يا شيخ؟ في نعمة الحمد لله. أبدأ من الوجه الثاني؟ نعم، وبشر. أبدأ من الوجه الثاني يا شيخ؟ أي نعم، تفضلي. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما. لا خلي بال حضرتك من حاجة، أنا لاحظت أن حضرتك قللتي صح؟ لا. لا لا، ما فيها تقليل، لأن ما تشكيل الراء مضمومة.

نحوا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. بس ليا ملاحظة بقى، اللام اللي هي يوصل مغلظة. خلي بال حضرتك هتبقى في الوصل مغلظة، لكن لما نقف عليها هيبقى ليا الوجهين التغليظ والترقيق. يعني لما نقف عليها أن يوصل التغليظ والترقيق. طب نقف عليها كده بالتغليظ والترقيق، أن يوصل في الوصل بقى مغلظة قولا واحد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. رقاق الراء. أولئك هم الخاسرون. ليه الراء تشكلها إيه؟ الراء مضمومة قبلها مكسور. أحسنتي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم. تمام. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض. ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بارك الله فيك. حضرتك أول مرة تقرأي بورش؟ لا أنا بقرأ على طول بس انقطعت من فترة يعني. أحسنتي بارك الله فيك. بارك إن شاء الله. جزاكم مثل بارك الله فيك. يلا محمد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم. أحسنت يا محمد. أحسنت. قبل طيب اخواننا كانوا قالوا الاتصال اللي فات كان اخر اتصال ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله في تواصل مع الناس وتطبيق للقواعد ما شاء الله لا قوه الا بالله. نرجو المزيد من الله تبارك وتعالى. اللهم امين يا رب. طبعا قبل الختام نتابع ان شاء الله الاسئله والتدريبات اللي احنا اللي شرعنا في شرحه هنبين عليه اسئله وتدريبات. طبعا الاسئله والتدريبات اولا السؤال الاول قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الآية السابقة أجب عما يلي. آمنا. ياريت ندون هذه الأسئلة لأن في مطلع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هنجيب عن هذه الأسئلة ونعرف إحنا فاهمين قواعد أم لا. آمنا مد نقط ونوعه نقط ومقداره نقط ونقط ونقط. مرة أخرى آمنا مد نقط ونوعه نقط ومقداره نقط ونقط ونقط. العبارة الأخرى الآخر مد نقط ونوعه نقط ومقداره نقط ونقط ونقط. الآخر مد نقط ونوعه نقط ومقداره نقط ونقط ونقط. الآخر حال البدء بهمزة الوصل. حال البدء بهمزة الوصل يجوز نقط. يجوز نقط. يبقى الآخر حال البدء بهمزة الوصل يجوز نقط. بينما حال البدء باللام يجوز نقط. بينما حال البدء باللام يجوز نقط. أربعة العبارة الرابعة بمؤمنين حكم الهمزة الساكنة نقط. حكم الهمزة الساكنة نقط. وتبدل نقط هكذا نقط. مرة أخرى بمؤمنين حكم الهمزة الساكنة نقط وتبدل نقط هكذا نقط. املأ الفراغات الآتية بما يناسبها. املأ الفراغات الآتية بما يناسبها. طيب عندنا املأ الفراغات الآتية بما يناسبها. آمنا والآخر. آمنا والآخر. نتابع مرة أخرى آمنا والآخر. القصر. القصر عليه نقط مع نقط. القصر في آمنا عليه نقط في الآخر مع نقط. اثنين التوسط عليه التوسط في آمنا عليه في الآخر نقط مع نقط. ثلاثة الإشباع في آمنا الإشباع عليه نقط مع نقط. طيب السؤال الثاني قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يعني مش شرط لو احنا بتدونوا ورايا نكتب الآية. اكتبوا حتى الآية 29 البقرة. الآية 29 بسورة البقرة. من الآية السابقة أجب عما يلي. من الآية السابقة أجب عما يلي. استوى مد نقط. استوى مد نقط ومقداره نقط. استوى مد نقط ومقداره نقط. السماء مد نقط ومقداره نقط. السماء مد نقط ومقداره نقط. شيء مد نقط ومقداره نقط ونقط. شيء مد نقط ومقداره نقط ونقط. استوى فسواهن فيهما نقط ونقط. استوى فسواهن فيهما نقط ونقط. هذا ما في أسئلة اليوم بإذن الله تعالى. إحنا دايما في مطلع الحلقة بنشرح عايزين بقى نشوف يعني إحنا بنلتقي من الخميس للخميس فإحنا عايزين عملي واجب. واجب الواجب ده مش بيقلل من شأننا، الواجب دوت بيخلينا نبتدي نتمرن نتدرب. يعني أنا شفت إخواننا التجويد بتاع رواية حفص قليل من يعطي أسئلة، يعني كتب التجويد اللي بيتدرس في كتب التجويد بنلاقي قليل جدا في نهايات الكتب فيها بعض الأسئلة وممكن ما يبقاش فيها، فضلا عن علم القراءات ما فيش حد فيه بيطرح أسئلة. فلهذا احنا بنحاول نطرح الأسئلة عشان التدريب على القواعد. في مطلع الحلقة القادمة هنجيب إن شاء الله على هذه الأسئلة بإذن الله. لحد ما ألقاكم الخميس القادم بإذنه تعالى، ياريت القواعد اللي بتكتبوها ورايا مرروها لحد ما وقفنا. احنا خدنا الفاتحة ومن الآية 1 للآية 29 في سورة البقرة، ياريت احنا خدنا الهمزة الساكنة، خدنا تغليف، خدنا ياريت من الآية 1 لـ 29 كرروا تاني لحد ما أشوفكم الخميس القادم مع آيات أخر بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا يا شيخ ياسر وأحسن الله إليك، جزاك الله خيرا يا شيخ محمد وأحسن، تبارك الله فيك. إن شاء الله نلتقي الخميس القادم بإذنه تعالى، وإن شاء الله يكون مطلع الحلقة إجابة عن هذه الأسئلة عشان نشوف إجابتنا صحيحة أم لا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ألقاكم في الخميس القادم بحول الله وقواته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.